قطرات الندى. اسم زهيدا عفيفا ولم تملك في حرام لفلسي. انا لم انادي لغيري كصخر فيثوى ويرمى بلا ادنى حسي، واحيا طريقا خضيعا لديني حلالا دلالا بلا اي رجسي، بسيطا وجيها بديني مع الناس برا ولم تبن رأسي. وحر السجايا كريم الصفات بشوشا محيا كمسم الأناسي، وحلو اللسان رفيع الخصال وسمح الأيادي رقيق الحواسي، جميل الطوايا بليل الدواهي وضيح المرايا بلا أي حبسي، فحسن النوايا حوى كل خير وسوء النوايا حوى كل خسي، وتوحيد ربي يقين يقيني وحسبي إلهي حسيب لأنسي، ودنياك جسر فلا تبكي فوتا وخدها زهيدا بفطن وكيسي، وأعدد لأخراك زادا بتقوى وبالله أحسن بظن وهمسي. شاعر حاتم محمد الويطاني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.